من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا بفقر العرب من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا بخير العرب والعجب جاء الحبيب جاء الرسول جاء الحبيب جاء الطبيب جاء الحبيب جاء الرسول وآيات الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظري جاء الرسول وآيات الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظري مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسم مد الجميع بروح من فضائله كالماء يا ذرة ظهرت نار الوجود بها من بعد ظلمته في ليله البهيم يا ذرة ظهرت نار الوجود بها من بعد ظلمته في ليله آيات مدحك يا حبيبي يا رسول الله آيات مدحك إن طال الزمان بها يفنى الزمان وفيه غاية العظم آيات مدحك يا حبيبي آيات مدحك إن طال الزمان بها يفنى الزمان وفي غاية العظم يا رب صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان

العباد سيد الرسل يا من فضله ظهر. يا سيد الرسل يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله نظر إلينا يا سيد الرسل يا من فضله ظهر يا من إلى القدس في جنح الظلام سرى يا حبيبي الله عليك أعطيت منزلة أعطيت منزلة لم يصل أحد سواك عن مثلها يا مصطفى خسرا يا سيد الرسل يا الظلام سرى أعطيت منزلة لم يعطها أحدا سواك عن مثلها يا مصطفى قصرا حتى لأولي القبلتين بها وجدت ما لم يكن بالبال قد خطر حتى وصلت يا حبيبي يا رسول الله حتى وصلت لأولى القبلتين بها وجدت ما لم يكن بالبال قد خطر وجدت كل نبي مع جلالته جنابك الغالي يا مختار منتظرا حتى وصلت لأولى القبلتين بها وجدت ما لم يكن بالبال قد خطرا وجدت كل نبي مع جلالته جنابك الغالي يا مختار يا مختار منتظرا فقدموك عليهم للصلاة بهم تقديما سيد قوم فضله اعتبرا فقدموك عليهم للصلاة بهم تقديما سيد قوم فضله اعتبرا يا يا حبيبي يا رسول الله اللهم قبره جليل يا سيدي مع صلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان طرق الغيب الدنيا بعيد لا طرق الغيب الدنيا بعيد لا يبقى إلا القيوم الحي حي لا يبقى إلا القيوم الحي يا أهل بيت المصطفى يا أهل بيت المصطفى يا سادتي هذا الجفا يا سادتي هذا الجفا أوراس القلب المضمجي أوراس القلب المضمجي دع طرق الغريب الدنيا بعيد دع طرق الغريب الدنيا بعيد لا يبقى إلا القيوم الحي حي لا يبقى إلا القيوم الحي يا ويح قلبي ما استساء يا ويح قلبي ما استساء مما جنات يد الشباب مما جنات يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب يا خجلتي يوم الحساب من ناقدين يحصي علي من ناقدين يحصي علي والله ما هذا الوجود والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعجون إلا مشيرا للمعجون فقم وانا مزامير داود هلم ورددي مزامير داود هلم ورددي على صلى الله عليه وسلم مزامير داود هلم ورديدي على مسمع التاريخ الحان أحمدي أغاريد يشدوها الزمان بعالم يصح بأوراق ويرن بعجبي أغاريد يشدوها الزمان بعالم يصحو بأوراق ويرن بعسجدي مزاميرها فجر وقيثارها هدى وألحانها نورا به الكون يهتدي الله الله الله الله الله مزاميرها فجر وقيثارها هدى وألحانها نور به الكون يهتدي إذا فضحت سالت شآذيب أدمعي وإن همت فالقلب محراب مسجدي إذا فضحت سالت شآذيب أدمعي وإن همت فالقلب محراب مسجدي أغاريد أحيت عالما بعد موته وجمعت الدنيا على خير مقصدي أغاريد أحيت عالما بعد موته وجمعت الدنيا على خير مقصدي وأهدرت الأنساب في ظل راية ووحدت الآراء بعد تعددي ألا إنه الإسلام ألا إنه الإسلام ينبوع حكمة تدفق من سلسانه كل موردي ترى في شرايين الزمان حضارة كفى أنها سوت مسودا بسيدي ألا إنه الإسلام ينبوع حكمة تدفق من سلساله كل مورد ترى في شرايين الزمان حضارة كفى أنها سوت مسودا بسيدي ولم تجعل الدنيا نصيبا لأبيض لتجعل كأس الذل من حظ أسودي ولم تجعل الدنيا نصيبا لأبيض لتجعل كأس الذل من حظ أسود فصارت بها الدنيا سماء لأنجم يضيء ضحاها فرقدا بعد فرقدي. فصارت بها الدنيا سماء لأنجم يضيء ضحاها.